حبك في قلبي هنا أمي يا نبع الهنا، اشتاق قلبي يا أبي فأين أمي أنا. حبك في قلبي هنا أمي يا نبع الهنا، اشتاق قلبي يا أبي فأين أمي أنا. لم تكتحل عيني بها، راحت بلا توديعنا. لم تكتحل عيني بها، راحت بلا توديعنا. راحت ولم تترك لنا، راحت ولم تترك لنا من بعدها إلا العنا. حبك في قلبي هنا أمي يا نبع الهنا، اشتاق قلبي يا أبي فأين أمي أنا. حبك في قلبي هنا أمي يا نبع الهنا، اشتاق قلبي يا أبي فأين أمي أنا. والذكريات حرقة لما أرى في بيتنا، والذكريات حرقة لما أرى في بيتنا. في كل ركن صوتها، في كل ركن صوتها، في كل شيء بيننا. حبك في قلبي هنا أمي يا نبع الهنا، اشتاق قلبي يا أبي فأين أمي أنا. حبك في قلبي هنا أمي يا نبع الهنا، اشتاق قلبي يا أبي فأين أمي أنا. ربي تغمد أمنا بالرحمة يا ربنا، ربي تغمد أمنا بالرحمة يا ربنا، واسدل عليها سترك، واسدل عليها سترك يا ربي فارحم أمنا، يا ربي فارحم أمنا. حبك في قلبي هنا أمي يا نبع الهنا، اشتاق قلبي يا أبي فأين أمي أنا. لم تكتحل عيني بها، راحت بلا توديعنا. لم تكتحل عيني بها، راحت بلا توديعنا. راحت ولم تترك لنا، راحت ولم تترك لنا، من بعدها إلا العنا. والذكريات حرقة لما أرى في بيتنا، والذكريات حرقة لما أرى في بيتنا. في كل ركن، في كل ركن صوتها، في كل شيء بيننا. ربي تغمد أمنا، ربي تغمد أمنا بالرحمة يا ربنا، بالرحمة يا ربنا. واسدل عليها سترك يا رب، واسدل عليها سترك يا ربي فارحم أمنا، يا ربي فارحم أمنا. حبك في قلبي هناك